السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات لحلقات الإيمان وأثره في حياة المسلم. توقفنا عند الترمومترات اللي احنا بنقيس بيها درجة ايماننا. ترمومتر الايمان بالله، اللي هي العقيدة، بس كلمة العقيدة مش مذكورة لا في القرآن ولا في السنة، لكن البديل عنها ايه؟ الايمان. والايمان هو التصديق الذي لا يعتريه شك، اللي هو موضوعنا اللي بنتكلم فيه في الحلقات دي كلها. يبقى ده بنقيس بترمومتر الايمان وكلمنا عنه. بنقيس بترمومتر العبادة وكلمنا عنها، بشمولية العبادة. بنقيس بترمومتر الاخلاق، اللي هو شكلك كلامك فعلك. وبعدين قسنا بترمومتر المعاملات. عايزين نوضح الامر المهم هنا اللي كنا اتكلمنا عنه في بداية الحلقات، لما قلنا اركان الايمان. ايه هي اركان الايمان؟ احنا قلنا ان في ركن وسنة، وفي ركن واجب وسنة. الركن ده لو حصل فيه اي حاجة يبقى الفعل خلاص انتهى، ما ينفعش. يعني لو لخبطت في ركن من اركان الحج يبقى باظ الحج، ضاع الحج، مفيش حج. لو لخبطت في ركن من اركان العمره يبقى ضاعت العمره، مفيش عمره، مالكش عمره. ركن زي مثلا في العمره ركن الاحرام، وبعدين الطواف 7 اشواط، وبعدين السعي بين الصفا والمروه 7، والحلقه والتقصير، دي اركان. لكن الـ بعد الركن على طول بيبقى فيه الواجب. الواجب لو ما عملتوش تكفر عنه. وفي مستحب ومندوب ومستحسن، اللي هي السنه، يثاب فاعلها ولا ياثم تاركها. انا دلوقتي بتكلم عن اركان الايمان. ايه بقى اركان الايمان؟ 3: اقرار باللسان، اولا يقين بالقلب. 2: اقرار باللسان. اركان الايمان 3: 1 يقين بالقلب، 2 اقرار باللسان، 3 تصديق بالعمل. تصديق بالعمل، يقين بالقلب، ده اللي اتكلمنا عنه في الحلقات بقى اللي فاتت دي كلها. يقين بالقلب، يكون عندك يقين بهذا الايمان، تصديق لا يعتريه شك. يقين، يقين بالقلب، ايمان. ولذلك القرآن دايما: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، سورة البقرة. يا ايها الذين امنوا، دايما القرآن لما يقول الذين امنوا يأمر بالفعل بعد كده، لان هم تربوا في مكة المكرمة 13 سنة، فجم في المدينة المنورة للتنفيذ وللتطبيق. ولذلك القرآن دايما يقرن بين الايمان وبين الفعل. ازاي؟ سورة النساء: يا ايها الذين امنوا، نعم يا رب، اطيعوا الله اتبعوا كتابه، واطيعوا الرسول اتبعوا سنته، واولي الامر منكم اللي هم الحكام منكم من المؤمنين او العلماء، فإن تنازعتم في شيء، لما نختلف عن مسألة حلال ولا حرام، صح ولا غلط، نعمل ولا لا، فردوه إلى الله، أدي القرآن، والرسول أدي السنة، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. سورة النساء برضو إيه؟ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، وماذا عليهم؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح مسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ها قول بقى اللي انت عايزه بقى، ها، فليقل خيرا او ليصمت، فليكرم ضيفة، ها، فليصل رحمة، ها، يعمل، اعمل، اعمل. امتى بتعمل؟ بعد ما تؤمن. ولذلك يقول لك ايه؟ الفكر قبل الفعل. يا ايها الذين امنوا، ها، يلا صلوا صوموا زكوا حجوا بر والدين صلة رحم احسان للجار، امتى كل ده هيجي؟ امنوا. ولذلك يعني معلش مش موضوعي بس بسرعة نقدر نفيد بها إخواني وأخواتي. لما يكون عندك ابنك أو بنتك وداخلين على سن المراهقة، سن الزفت اللي أنا بسميه سن الزفت، بدأ بقى يكون شخصيته، عايز بقى يكون شخصيته، ها، فبدأ يكون الشخصية، الأفكار، المبادئ، الأخلاق، الأفكار والمبادئ والقيم اللي في الدماغ، لو جابها صح هتبقى حياته صح. لكن المشكلة بقى انه في سن المراهقة ممكن يجيب من صاحبه، يجيب من التلفزيون، يجيب من الافلام، المسلسلات، من لعب، من بتاع لعبة الكورة اللي عايزين يصلبوا دول هم بيلعبهم ولا بيعملوا حاجات غلط ويلمس مش عارف المهم يعني، ها، هتبقى مصيبة سودة، هتبقى مصيبة سودة، هيعمل اعمال غلط. انت بقى كأب وام بقى الولد البت ازاي يعمل بقى؟ خلي بالك بقى لما تيجي تصحح، صحح الفكر قبل الفعل. فمثلا الولد بدا يشرب سجاير، تضربه وتجيب علبه سجاير تقطعها، لا لا لا لا، ده فعل. الفعل ده جه ليه؟ عشان في فكر غلط. ايه هو الفكر الغلط؟ ان انا عايز ابقى راجل والراجل بيشرب سجاير فانا عايز اشرب سجاير، انا عايز ابقى راجل. لا لا، صلح صلح. مين قال لك ان الراجل هو اللي بيشرب سجاير؟ ده الراجل صحيح ما بيشربش سجاير، اللي ما تتحكمش فيه سجاره زي دي، تتحكمش فيه سجاره. شو واحد لابس الاحرام وقاعد في الطياره ومولع السيجاره، كل الكروب بتاع الطياره جايه، ايه ده ايه ده، والله ما قادر، زمان ساعتين ما بص بص منظر اخس. دي تتحكم فيك؟ دي تزلك؟ دي يجي في الديزل المجري بتاعنا كرسي فوتيه درجه اولى جميل ومتكييف ويسيب يروح يقف بين العربيتين ولا يخش الحمام عشان يبقى يشرب سيجاره. الرجل الذي لا تتحكم فيه شهوه، ها، لما تيجي واحده مثلا بنتك بره، واحده بقى عايزه مش عارف، الله تعالى يا بنت ايه ده، ده فعل. هي بتعمل كده ليه؟ انا دلوقتي كبرت وبقيت انثى. طيب حسي بانوثتك، محدش يعرف انوثتك ولا يعرف اعضائك ولا يعرف جمالك ولا يعرف جسمك. لا، ازاي؟ يبقى عالج الفكر قبل الفعل. اللي الولد مش عارف بدا ياخد اسم بنته ومش عارف يبعت لها ليه كده، انت ممكن تكسر له تضربه. لا لا لا، عالج الفكر. ليه يا ابني بتعمل كده؟ برضو عايز ابقى راجل. طب هو الراجل ترضى حد يعمل كده في اختك او في؟ صلح الفكر. عشان كده القرآن دايما يقول كده الاول، ان الذين امنوا فكر وعملوا فعل الصالحات، شرط ان الفعل يكون صالح، ها، عشان كده القرآن دايما، وقلت الاحاديث قبل ما ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، لمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليعمل يعمل يعمل يعمل. انا هعمل ليه؟ ده فعل، علشان الفكر. انا امنت بالله، طب ربنا طالب مني ايه؟ حاضر يا رب. طب ربنا بيقول لي اعمل ايه؟ حاضر. طب بيقول لي ما تعملش ايه؟ حاضر. في اخره؟ في جنه؟ في نار؟ ها، الاثر ايه؟ الفعل ايه؟ يبقى لابد، ادي اول ركن من اركان الايمان، اليقين بالقلب. يقين بالقلب، ايمان تصديق لا يعتريه شك. اتنين، اقرار باللسان. يعني ايه تقر باللسان؟ يعني اقول اشهد ان لا اله الا الله وان، مين اللي قالك؟ وان محمد رسول الله. عشان كده احيانا ما بتلاقيش محمد رسول الله في الحديث. يعني مثلا تلاقي حديث يقول لك من قال لا اله الا الله دخل الجنة. الله، أمال فين محمد رسول الله؟ ما ذكرتش في الحديث. ليه؟ ما هو مين علمك تقول لا إله إلا الله؟ عليه الصلاة والسلام، محمد رسول الله. لكن لابد أن تعتقد بيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم، عشان ما نضحكش على بعض وما نضحكش على الناس، قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده، بيحلف، والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي او نصراني ثم لم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. تاني، حديث صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي او نصراني ثم لم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. ها؟ عشان كده ممكن تلاقي حديث من قال لا اله الا الله دخل الجنه، يقول لك الله، امال فين محمد رسول الله؟ ما هو مين اللي قال لك تقول لا اله الا الله؟ ومين اللي علمها لك؟ محمد رسول الله. عشان كده بيسموها كلمة الإخلاص. ليه كلمة الإخلاص؟ أرجو يعني لو أخويا المصور بس يركز على شفايفي عشان المشاهد ياخد باله. أنا دلوقتي بتكلم، فبص شفايفي بتعمل إزاي. بص شفايفي، الله يقول ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، سورة البلد، سورة الرحمن، علمه البيان. عشان كده شفايفي بتتحرك وأنا بتكلم. لكن بص بقى لما أقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الشفتين اتحركوا؟ لا، مع اني بقولها بصوت عالي قوي اهو، لا إله إلا الله. لكن انا لما بتكلم شوف الشفتين. عشان كده بيسموها كلمة الإخلاص، كلمة الإخلاص. لا احد يعلم انت بتقولها الا الله تبارك وتعالى، يعني تعمل ايه؟ ده اللي هنقوله لك ان شاء الله بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا ومرحبا بكم بعد الفاصل. كنا بنتكلم عن كلمة الإخلاص، قلنا كلمة الإخلاص عشان ما حدش يقول ايه اصل والله ما كنتش قادر اقولها بصراحة، لان هم كانوا اصلا انا كنت في وضع، مهما تكون في اي وضع. شفايفك ثابتة اهي، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا حد شاف شفايفك بتتحرك. حتى لو واحد من المجرمين يقول لك بتقول ايه، قول له انا اتكلمت اهو اهو، لا اله الا الله، ايه لا اله الا الله، ما تحركوش اهو، سبحان الله. دي كلمة الإخلاص. طيب، إقرار باللسان يعني إيه؟ يعني تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طب هنقف بس دقيقة هنا سنة كده، أشهد يعني إيه؟ أشهد، أشهد. أنت عندنا سورة الأنعام، قل أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، لا أشهد، إنما هو إله واحد. يعني ايه اشهد؟ اشهد يعني عندي حاجتين، ايه؟ واحد، العلم بما اشهد به، اتنين، الدليل على صدق الشهادة. يعني مثلا انا رايح اشهد في قضية بكرة، عندي بكرة شهادة في قضية، وقفت قدام القاضي، ها نادي على الشاهد الاول، شهادة، ايوه فندم، مثلا، ها انت اسمك ايه؟ ماذا ايه انت تشهد عن ايه؟ والله يا فندم القضية الفلانية دي اللي هو المتهم فيها كذا كذا كذا كذا كذا كذا، ادي العلم، انت جاي تعرف انت بتشهد ايه؟ لا يا فندم ما حصلش كذا، بدليل 1 2 3 4، الدليل. يبقى عندنا العلم والدليل. العلم يعني هل مثلا بالله عليك واحد يروح يشهد في قضية فيقول للقاضي والله هو ايه الموضوع بتاع اللي انا جاي اشهد فيه؟ هيحطه في السجن على طول، شاهد زور، شاهد زور، كذاب كذاب. ودي مصيبة المصايب. شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حطها فين؟ حديث صحيح، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، مش كبائر، أكبر الكبائر. قلنا بلى يا رسول الله، قل لنا عشان نبعد خالص. قال الإشراك بالله، 2، وعقوق الوالدين، 3، ألا وقول الزور وشهادة الزور، وكان متكئا فجلس، ألا وقول الزور، وظل يكررها، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، حتى قلنا ليته سكت إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص خلاص يا رسول الله، خلاص خلاص خلاص، قول الزور. يبقى لازم تعرف انت رايح تشهد في ايه. ادي نمرة 1 العلم اهو، في سورة محمد بقى، ثم سورة القتال، فاعلم انه لا اله الا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. يبقى اول العلم، 2 الدليل، الدليل على الصدق اللي انت بتقوله، ده اللي هتكلم فيه في الاخر، اللي هو ايه؟ اقرار بالعمل. يعني احنا قلنا يقين بالقلب، اقرار باللسان، تصديق بالعمل، بالعمل اللي هنتكلم فيه دلوقتي. لكن اقرار باللسان ان انا اقول لا اله الا الله محمد رسول الله، انا مؤمن بانه لا اله الا الله. طبعا الموضوع بتاع التوحيد ده بياخد مني حوالي 8 ساعات عشان اشرح فيه لا اله الا الله محمد رسول الله والخصائص الالوهيه وايه هي الالوهيه والكلام، لكن موضوعي انا عن الايمان دلوقتي. ان شاء الله ان شاء الله بنتكلم عن التوحيد بعد كده. لكن بسرعه جدا جدا، لا اله الا الله نفي واثبات، نفي الالوهيه عن غير الله، اثبات الالوهيه لله. ايه هي الالوهيه؟ اللي هو لا اله، امال الرب ايه؟ الرب خالق، خالق مالك مسيطر مهيمن، لكن الاله معبود والمعبود مطاع والمطاع يسمع يتسمع كلامه. فانت بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله، اللي قال لي كده محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام، يبقى يقين بالقلب اقرار باللسان، ثلاثه تصديق بالعمل، تصديق بالعمل. دي بقى مهمة جدا جدا جدا جدا، لان اللي فات كله يقين بالقلب اقرار باللسان، كله ايه؟ كلام. امنت اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله، كلام. لا، عايزين بقى احنا نأكد نثبت الكلام اللي انت بتقوله، تثبته تأكده. ولذلك القرآن يربط دايما بين الكلام وبين الفعل. أمثلة بسيطة، هات سورة البقرة في آخرها، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، آمن ده باللسانه كل والمؤمنون، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، آمنوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. قلت دي قبل كده، ما بنجيش على رسول ونقف، احنا مؤمنين بموسى لكن عيسى لا، احنا مؤمنين بعيسى بس محمد لا. لا لا لا، نؤمن بالرسل كلهم لا نفرق بين احد من رسله. طب افرض فرقنا، هينطبق علينا قول الله في سورة النساء، ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فاحنا لا نفرق بين أحد من الرسل. بس بص الآية، ها، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا أيوة وأطعنا. إيه أطعنا؟ عملنا، نفذنا، أثبتنا إيماننا. وقالوا سمعنا وأطعنا، ولما حنطيعك يا رب وحنعمل ونشتغل ونصوم ونصلي ونزكي ونبر والدين والحلو حنقع في أخطاء، غفرانك ربنا وإليك المصير. شوف الربط بين الإيمان والعمل. هات سورة البقرة، هات سورة البقرة لسه، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب أيوة ولكن البر من آمن، صدق بيقين دون شك، ولكن البر من آمن بالله، بالله ها بص بقى، آمن بالله اهو، آمنت بالله واليوم الآخر واليوم الآخر والملائكة والملائكة والكتاب والكتاب والنبيين والنبيين وآتى وآتى. ده في شغل بقى اهو، ده في إثبات للإيمان. يلي آمنت بالله وملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال، ده حط ايده في جيبه اهو وطلع الفلوس وآتى المال. بص العظمة، مش تعال تعال هنا تعال، لا ده انا بروح تؤتون الزكاة، روح عند اللي بتدي خد، تقول له خد وانت اللي تديله مش هو اللي يجي لك، ولما تديله تديله وايدك تحت عشان هو يبقى ايده فوق، بلاش تبقى ايدك اللي فوق انت عشان ما تزلوش، مش خد خدك ربنا ولا لا لا لا، ليه كده؟ وآتى المال على حبه، على حب الله او على حب المال، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل واقام الصلاه، ما راح يتوضا راش المصليه، الله اكبر، ايه ده؟ ايمان. ده الايمان العملي، بعد ما قال امنت بالله وملائكته والكتاب والنبي واقام الصلاه، مش صلى. ايه الفرق بين الصلاه واقامه الصلاه؟ انا رحت اتوضيت وفرشت المصلية واستقبلت القبلة، الله اكبر، الفتحة، ركوع، سجود، صليت صليت، لكن مطلوب منك اقامة الصلاة. قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاة، مش يصلوا لا يقيموا، يعني يعملوا بالصلاة دي، يقيموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. سيدنا لقمان بيقول لابنه ايه في سورة لقمان؟ يا بني اقم الصلاة، مش صلي، اقم. يعني ايه اقم؟ يقيمون، تقيموا، لان ربنا عاب على اللي بيصلوا، بس الفويل للمصلين مش اللي بيقيموا الصلاه. تفرق ايه ان انا رحت اتوضيت؟ يعني غسلت ايدي، يعني طهرت ايدي، ما تتمدش على حرام، هات رشوه الله، ايدك الطهره دي تتمد على حرام؟ ايدك تروح على واحدة تلمسها حتى لو بالسلام؟ لا لا. ها عينك كان في موضع سجودك يبقى اتعلمت غض البصر، تقيم الصلاة. مش تصلي في المسجد وتطلع لي بره الجامع تسب دين وعمال تبص على رايحة واللي جاية وتاكل فلوس الناس وتقول ما انا بصلي. صح انت بتصلي لكن لم تقم الصلاة. المطلوب من المسلم ان يقيم الصلاة. تقيم يقيمون يعني تعمل بالصلاة. انما لما قال على المصلين قال فويل للمصلين، مش اللي اقاموا الصلاة، الذين هم عن صلاتهم ساهون، مش في صلاتهم ساهون. لا تفرق. لا احنا ممكن نسهى في الصلاة، لا لا لا، مش الذين هم في صلاتهم، لا الذين هم عن صلاتهم ساهون. ساهي عن معنى الصلاة. اه فكر ان شوية ركوع وسجود وخلاص، لا لازم تطلع تعمل بهذه الصلاة، تعمل بهذه الصلاة. لكن هتعمل هتتوضى يبقى اذا ده ايمان ايه؟ ايمان عملي. طيب خلينا في الايمان العملي ونكمله في الحلقة القادمة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.